الله عزيز الملك رب الكون نبذ السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطاه. الله عزيز الملك رب الكون نبذ السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطاه. طبعها للطالات والتوحيد أهل الكرام والدين دين الله والقرآن كل البغاء. طبعها للطالات والتوحيد أهل الكرام والدين دين الله والقرآن كل البغاء. الله عزيز الملك رب الكون نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطاه. يلا عزيز الملك رب الكون نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطاه. يا قوي جيش يرفع الرايات آلي الوسام جيش على الغازي يسل السيف يبغي دماء. يا قوي جيش يرفع الرايات آلي الوسام جيش على الغازي يسل السيف يبغي دماء. يلا عزيز الملك رب الكون نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطاه. يلا عزيز الملك رب الكون نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطاه. من بادي الازمان شرعنا اللي عالي المقام والناشي يدني الراس والخيمات تقطر وراه. من بادي الازمان شرعنا اللي عالي المقام والناشي يدني الراس والخيمات تقطر وراه. يلا عزيز الملك رب الكون نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطاه. يلا عزيز الملك رب الكون نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطاه. واليوم حنا نذود للتوحيد وقت الزحام والسيف ما يرحم عدو الله حنا فداه. واليوم حنا نذود للتوحيد وقت الزحام والسيف ما يرحم عدو الله حنا فداه. يلا عزيز الملك رب الكون نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطاه. يلا عزيز الملك رب الكون نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطاه. للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطاه.